السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع في كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في الغلول: حدثنا الحسن بن علي، باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، خروج النساء في الحرب للحرب أم لمعاونة المحاربين والمجاهدين. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف ثقة، أنه قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ثقة، لكنه قال أنه كان يتشيع عن ثابت وهو ابن أسلم البناني، أنا أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرحى. يعني ليست هن أو لسنا كنا يرفعن السلاح، إلا أنه لمعاونة المجاهدين في سقي الماء ومداوات الجرحى، كذلك قد يكون لإعداد الطعام وغيره. أيضا أن قد توجد بعض النساء كانت في غزوة أحد كانت تنثل، أي كانت تلتقط السهام التي هي سهام التي خاطئة يسمونه، فكانت تعطي بعض الصحابة وترست نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذه هي أعمالهن، وليس أنهن يرفعن السلاح، لكن قد ترفع السلاح إذا كان جاء أحد عليها أو يريد أن يقتلها وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة المجاهدين ما كان يدربهن على الجهاد أو على الخروج في الصفوف وغيره، لأن هذا ليس للنساء، لأن موضع الكر والفر فيكون فيه كشف النساء. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للنساء الجهاد، فالجهاد إذا وجب فعلى الرجال لا على النساء، إلا إذا كانت إحداهن قد حوجم على عرضها أو مالها وعندها إمكانية أن تدافع عن نفسها، فهناك جاز لها أن تدافع إذا تشجعت، وإذا لم تدافع فهي ضعيفة على كل حال، لا تكون آثمة. فهنا كان يغزو بأم سليم، تفسير الغزو بأم سليم أن النساء ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى، يداوين، ومن هنا يؤخذ أن النساء، وليس بلازم أن يكون هناك كشف، قد يكون هناك إعطاء الدواء، ربط بعض الجروح وعليها أدوية، هذا يجوز للنساء إن شاء الله مع الحجاب والتحجب قطعا. وهل يكون هذا دليل على أن النساء يستعملن في المستشفيات وغيرها وبدون حجاب؟ لا، من الممكن أن تكون هناك النساء للنساء لعامة الحالات والرجال للرجال، هذا هو الأفضل في مثل هذه الحالة. أما في حالة الغزو فيكون الناس في على كل حال في موضع يواسي كل واحد الآخر، فالمرأة إذا قامت جماعة من المرأة لا تكون هناك خلوة. كل هذه مما يؤخذ من قوله، من قول أنس: يسقين الماء ويداوين الجرحى، لا يكون هناك خلوة مع الجرحى وغيرهم. نعم. ثم بعد ذلك تذكرون أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل على النساء جهاد؟ قال: لا، جهادكن الحج، جهادكن الحج. وفي رواية أخرى: لكن لكن أو لكن لكن أفضل الجهاد الحج. الحج نعم. باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. قال حدثنا علي بن قال أبو عيسى هذا وفي الباب عن الربيع عن الربيع بنت معوذ. ربيع هكذا بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح. نعم. قال باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الثقة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عبد الرحيم ابن سليمان الكناني من الثقات عن إسرائيل نعم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن ثوير هذا ثوير ابن فاختة أو ثوير ابن أبي فاختة قالوا إنه ضعيف حفظا كذلك كانت فيه بدعة التشيع في حفظه ضعف عن أبيه ثوير أيضا قالوا إنه مقبول ويتشيع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل صلى الله عليه وسلم وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. هذا الحديث أحري به أن يكون ضعيفا أولا لكون مداره على ثوير بن فاختة أو ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أبي فاختة كلاهما على كل حال ضعيف. ثانيا إنه مخالف لما ثبت. كسرى تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه رسالته إلى أو رسائله إلى كسرى وإلى قيصر فكسرى مزقه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يمزقوا كل ممزق فمزق الله ملكهم. وأما مقوقس وهو يعني قيصر فكان قد قبل وقبل خطابه صلى الله عليه وسلم وجعله في حق من عاج محفوظا وكان ملكه قد بقي إلى مدة طويلة وكانوا يتبركون بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى إنهم كانوا يعتقدون أنه ما دام هذا الخطاب فينا باقيا فيكون ملكنا باقي. هكذا جاءت روايات سيرة. وكان قد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة وجارية فكان هو الذي أهدى. فهذه الرواية أن كسرى أهدى هذا منكر منكر بمعنى ضعيف إذا خالف الثابت الصحيح فيكون منكرا فهذا الحديث منكر. والصواب أنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المقوقس وكان قد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقته التي هي دلدل مكذا بغلة ناقة دلدل هي ناقة كانت ولا بغلة بغلة وجارية فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل. فعلى كل حال الموضوع باب ما جاء في قبول هدايا المشركين جاز قبول هدايا المشركين إذا كانوا هم تحت ذمة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود حتى طعامهم وكذا لما دعت المرأة التي سمت في طعام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على قبول هدايا المشركين. كذا هم مشركون لا شك فيه. عزير بن الله يقولون داخلون في هذا الباب كذلك إذا كان هناك تعامل البيع والشراء والاستقراض والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعيرا من يهودي لأهله ومات ودره مرعونة في كل هذه جاز إن شاء الله بشرط ألا يكون يخاف منه بأنه قد يغش أو يكون فيه يعني شيء من الخوف منهم بأي طريق فلا بأس بالتعامل معهم. وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم. فالحديث على كل حال ضعيف في هذا المعنى بهذا اللفظ لكنه جاء فيه أيضا فيما لكن الرواية أيضا ضعيفة هذه الذي جاء فيه ابن عدي في الكامل ذكر هذه الرواية أن النبي أن النجاشي قد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة من غالية المسك يعني المسك العالي أو العطور التي قينا الطيب الذي يجعل ويتخذ فيه أو يجعل من المسك. وكان النجاشي أول من عمل له الغالية. على كل حال يعني هذا إذا لم يثبت. قال العيني: لم أجد في هدايا الملوك له من صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلا هذا الحديث، والنجاشي كان قد أسلم، ولا مدخل للحديث في الباب. ويحتمل أن يراد بالنجاشي نجاشي آخر، لأن كل من كان يملك الحبشة كان يسمى نجاشي. أي ولكن يعني قال: لم أجد في قبول هدايا الملوك. وقد عرفنا أن مقوقس كان قد آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه. وجاء فيه أيضا أن ملك أيلة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، هذا هو، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة، وكتب لهم ببحرهم، كتب لهم ببحرهم. الظاهر كان قد قبل الذمة وكان من الذمة، فكتب لهم من بلدهم أنه يكون له وتحت تصرفه. هذا في البخاري ومسلم. نعم. أيضا جاءت رواية في عند مسلم وغيره أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس. فإذا هذه الروايات وهي صحيحة تدل على جواز قبول هدايا المشركين، بشرط أن لا يكون وراءه غائلة، وخاصة الأمراء في الزمن المتأخر إذا كان يخاف أنه قد يكون يتأثر به أو يراعيه لأجل أنه أهدى إليه، فلا يجوز. هنا يأتي هدايا الأمراء غلول. نعم. قال ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، أبو داود طيالسي، عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار. الرواة كلهم ثقات إلا عمران بن قطان، هو عمران بن داور القطان، كان صدوق ويهم في بعض الروايات. هنا إن شاء الله رواية حسنة عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. إني نهيت عن زبد المشركين. الزبد الحقيقة هي كأنه يعني استعمله تحقيرا له، المقصود منها أن الهدايا هدايا. والزبد تعرفون أنه يكون شيئا زائدا مما ماء من الماء أو ماء بحر وغيره من الماء البحر، الزبد. فقال: إني نهيت عن زبد المشركين. هذا الحديث له محملان: المحمل الأول أن هذا كان من أول الأمر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لأنه منهي عنه، ثم أجاز الله أباح الله له وقبل. أو يقال إنه يختلف الأمر باختلاف المهدي، فإذا كان المهدي يعني ربما يريد أن يستدرج إلى شيء أكثر من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون احتاط فلم يقبل. لكن قوله إني نهيت عن زبد المشركين وهناك قبل يدخل في مختلف الحديث، اختلاف الحديث ومشكل الحديث، فيكون الجمع بهذه السورة أنه يكون النهي أولا ثم بعد ذلك أجيز له، لأن الذي يظهر أن قبول الهدايا كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجه رسائل الدعوة إلى الملوك والأمراء. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يشير الترمذي رحمه الله إلى كونه الحديثان قد اختلفا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. هنا قال ربما كان هذا أولا ثم نهى، ونفس الكلام يقال ربما كان في أول الأمر ثم أباح الله له أو أباح للناس إن شاء الله. والذي يظهر إن شاء الله أن القبول الهدايا كان في أواخر حياته حينما فتحت مكة ووطى الله للإسلام في الجزيرة فوجه الخطاب إلى ملوك الشام وكسرى فيستأنس منه أن آخر عمله قبول الهدايا والله أعلم، فيكون هو الناسخ والأول النهي هو المنسوخ. نعم. يقول هذا حديث حسن صحيح، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. هو هذا الذي أنت ماذا قلت لك، ماذا قلت، ماذا ذكرت لكم، أيهما يكون آخر؟ ما سمعت أنت؟ لا، فإذا ماذا قلت؟ نقول الذي يظهر أن آخر عمله قبول الهدايا، لأن الملوك والأمراء أهدوا إليه صلى الله عليه وسلم، وكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء في آخر حياته فيما يظهر بعدما فتحت مكة وسنة الوفود والجزيرة قد دانت له، وبعد ذلك الجزيرة العربية كلها، وبعد ذلك خرج بالدعوة إلى ملك الروم وغيرهم. يعني استئناس بأن قبول الهدايا كان آخر الأمر، هذا استئناس نقول. نعم. فيكون إن شاء الله وقبوله الهدايا من اليهود وطعامهم قبل دعوتهم وريمتهم، كل هذا يدل على الجواز إن شاء الله. نعم. في شيء ولا كم؟ يقول قوله واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. قال ابن الحجر، قال ابن حجر في فتح الباري: جمع الطبري بين هذه الأحاديث المختلفة بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين. هذا نوع آخر أو لون آخر في التعامل بين مختلف الحديث. أول شيء إذا أمكن الجمع بين الحديثين فالجمع هو الأول، وإلا ينظر إلى التاريخ إذا عرف فيقال إن هذا ناسخ والثاني منسوخ، وإلا يرجح ما هو الأقوى وأرجح رواية، وإلا إذا لم يمكن هذا وذاك يتوقف حتى يفتح الله هو الفتاح العليم. فهنا الآن يقول الطبري أن الامتناء فيما أهدي جمعا بين الروايتين كان يمتنع إذا كان أهدي له خاصة، والقبول قبول الهدايا أهدى للمسلمين ما أهدي للمسلمين. نقول هذا أيضا قال ابن حجر وفيه نظر، لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهدية التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه للإسلام، وهذا أقوى من الأول الذي رده أو رد هديته فكان لا يرجى قبول إسلامه فرده، لكنه إذا كان يرجو فتأليفا لقلبه قبل هديته. هذا أيضا من جملة الأقوال. وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء وأن ذلك من خصائصه. هل يجوز للأمراء عامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الكفار وهدايا الأمراء وغيرهم؟ هنا قالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره صلى الله عليه وسلم من يلي أمر الأمة من أولياء الأمور لا يحق لهم أن يقبلوا، لأنهم ربما بقبول الهدية والهدايا تحادوا وتحابوا فيوصل إلى المحبة، فربما يميل ولي أمر المسلمين إلى الكافر لبعض الأمور ويراعيه في الجزية وغيره ربما. فهذا قول، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر إن شاء الله ما دام الإسلام قوي ما يخاف أن الإنسان أو ولي أمر المسلمين يميل إلى الكفار. وقيل منهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة والنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. فكأنه يقول لابد النجم ينظر إلى من كان يرجى تألفه للإسلام فيقبل، وإذا كان يرى أنه قد يريد التودد أو يريد التملق أو بهذا المعنى فلا يقبل. نعم. لكن صاحب تحفة الأحوذي يقول: يدل على قول من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول ما رواه أحمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى ابن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب، ضباب يعني ضب ضب، وأقط وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فمعناه أن التوادد ولين الجانب مع المشركين لا ينهاكم الله إذا لم يكونوا يقاتلونكم إلى آخره، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، وهي التي جاء في صحيح البخاري قالت أسماء: يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلي رحمك، وبهذا المعنى. على كل حال، فإذا إن شاء الله الذي يظهر أنه يجوز قبول الهدايا إذا لم يترتب عليه مفسدة أي نوع من المفسدة. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في سجدة الشكر. باب ما جاء في سجدة الشكر، ما مناسبة هذا التبويب بكتاب السير والمغازي؟ ربما كان جاءه أمر يسره في فتح المسلمين. يأتي الحديث: قال حدثنا محمد المثنى وهو العنزي ثقة، قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل، قال حدثنا بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة الأنصار أبو بكرة، نعم نسبته إيش كأنه البصري، نعم وهو صدوق، قال عن أبيه أيضا وهو ثقة عن أبي بكرة رضي الله عنه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. وهذه مشروعية سجدة الشكر. شكر هنا أمر، ما هو الأمر الذي أتاه؟ يعني هل يمكن أن يقال إنه كان يأتي؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه ومن حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث، يعني صدوق وحسن الحديث إن شاء الله. نعم. أمر في الحقيقة جاء في بعض الروايات أنه جاء رسول الجيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أي غزوة؟ نعم جاء، هذا ثابت إن شاء الله، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح فسجد صلى الله عليه وسلم. انظروا، قال هنا نعم روى الأحمد والبزار والحاكم عن سعد بن أبي وقاص أخرجه، وأخرجه أبو داود أيضا، وقال في المنتقى: وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة ابن الكذاب، سجد لله شكرا أبو بكر. رواه سعيد المنصور. وسجد علي حين وجد ذا الثدي في الخوارج، وقصته معروفة أنه قال: ابحثوه فإني ما كذبت، فبحثوا فوجدوه بين القتلى، أولا عجزوا فبحثوه فخر ساجدا لله. رواه أحمد. كذلك جاءت رواية وهي صحيحة أيضا أن كعب بن مالك رحمه رضي الله عنه لما بشر بتوبته من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فلما بشر بقبول توبته خر لله ساجدا، وقصته معروفة متفق عليها في صحيح البخاري وأمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجدة الشكر، قالوا أنه يجوز أن يسجد للشكر في النعمة المتجددة، في النعمة المتجددة يعني أنا أذكر أن بعض العلماء بعض الناس الذين يستجيزون المواليد وغيرها فقالوا نحن نفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نعمة والنعمة يفرح بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا جاءت نعمة. فرد عليه بعض المشايخ بتعريف سجدة الشكر عند الفقهاء قال سجدة الشكر تكون عند تجدد النعمة وهذه النعمة الحمد لله مستمرة معنا وليست تتجدد في السنة يوم واحد, هذه النعمة مستمرة معنا. فرد عليه بهذا المعنى وهو بالفعل سجدة الشكر لا يكون إلا نعمة متجددة وإلا نعم الله تبارك وتعالى. نعم كل وقت شيء كثير لكن إذا جاء شيء قد كان يدعو به أو يطلبه أو شيء وخاصة إذا كان فتح للمسلمين وغيرها فسجدة الشكر وهذه سنة إن شاء الله وفعل به الصحابة. وإذا فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عملا فلا يخاف كونه منسوخا لأن الصحابة عملوا به لو كان منسوخا ما عملوه. نعم و في قصة داود عليه السلام ماذا قال؟ فخر راكعا وأناب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سعادة التوبة قال نعم وهي سجده أبو داود عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى ونحن نسجده طبعا له بهذا المعنى جاء لأن الله تبارك وتعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فأثبتوا سجدة في صعد بهذا الحديث موجود على كل حال. قال باب ما جاء في أمان العبد والمرأة. أمان العبد والمرأة يعني العبد هنا مصدر أمان مصدر والعبد مصدر مضاف إلى فاعله ومضاف إلى مفعوله مو كذا هنا مضاف مصدر مضاف إلى فاعله أن يعطي الأمان العبد والمرأة فما حكمه؟ هل يكون تأمينها أو تأمينه لأحد يكون أمانا من الناس عامة أم لا يكون أمانا؟ فالمرأة تعطي الأمان أو العبد يعطي الأمان. قال حدثنا يحيى ابن أكثم يحيى بن أكثم البصري ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم من الثقات المعروفين عن كثير بن زيد ثقة عن الوليد بن رباح. كثير بن زيد عن وليد بن رباح صدوق نعم أنا أبي صدوق بصري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. إذا كانت آتت الأمان مرأة واحدة وتذكرون قصة أم هاني فقال هي أحد أحمائها كانت قد أجهرت أو أمنت أحد أحمائها في فتح مكة فسمع علي رضي الله عنه أخوها أنه يريد قتلها فقالت يا أم هاني فقال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أم هاني قد أجرنا من أجرتي قد أجرنا من أجرتي. فهنا واضح جدا قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لتأخذ للقوم أي تأخذ الأمانة للقوم يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هاني هذه القصة وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا أي البخاري رحمه الله فقال هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة رضي الله عنه وهو مقارب الحديث يعني صدوق. فإذا الصحيح أو حسن كلاهما كانوا يطلقون عليه صحيح أيضا. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي أيضا قال أخبرني وليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عن شيخه قال حد أخبرني ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه عن سعيد المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب عن أم هاني أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت من أمنا قد أمنا يعني أعطينا الأمان من أمنت أنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أجاز أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجه. وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هاني أيضا اسمه يزيد قد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. يعني الآن نطلب نحن الدليل على أمان المرأة وأمان العبد، فهذين الحديثين ذكر على أمان المرأة، لكن من أين يؤخذ أمان العبد؟ فقال أشار الذي أخرجه البخاري رحمه الله نعم أبو قال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز أمان العبد، هذا يحتاج إلى النظر. لكن وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، هذا في البخاري وغيره. قال أبو عيسى معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم، فعلى هذا العموم العبد داخل، وإذا ثبت فعل عبد الله يعني عمر بن الخطاب فهو يكون أيضا سنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم، فيكون العبد وهو أحد المسلمين أمانه جائز على المسلمين عامة نعم. ثم قال باب ما جاء في الغدر عدم الوفاء، يعني أعطى العهد والأمان ثم لم يفي، هذا هو الغدر. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال أنبانا شعبة أنه قال أخبرني أبو الحكم قال أخبرني أبو الفيض، ما هو كذا؟ أبو الفيض هو اسمه موسى ابن الحبيب أبو الفيض ثقة من الثقات المعروفين. قال سمعت سليم بن عامر وهو الكلاعي ثقة يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم أهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة، يعني هذا جاء اللفظ هنا بصيغة أنه استشار الصحابة أو أمر النسير، لأن العهد كان منتهي في مثلا آخر شهر رجب، فمعاوية رضي الله عنه أراد أن يسير بالجيش حتى يكون على مشارف حدود الروم، فإذا انتهت الليلة التي هي آخر ليلة في العهد فيغير عليهم، هذه القصة هي جاءت بألفاظ أخرى بصريحة واضحة. كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة صحابي الجليل، فسأله معاوية عن ذلك هل يجوز لنا أن نفعل بهذه السورة نذهب ونكون على آخر خط بيننا وبين الروم ونهجم عليهم فجأة؟ قال فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. ينبذ إليهم على سواء يعني يعلن أنه ليس بيننا وبينكم تجديد عهد، الآن ليس بيننا وبينكم إلا القتال، هذا هو. فرجع معاوية بالناس يعني كأنه قرب منهم ثم رجع، وهذا من أعظم ما يكون أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم صاروا رضي الله عنهم، لأنهم إذا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتلكؤون وما كانوا يخرجون مخارج أخرى لرد قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه على كل الرد للمتعصبين للمذاهب الذين احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم أقل، ولمن يقلدونه أكثر فيذكر فيتركون الأحاديث الصحيحة لأجل إمامهم. هذا أمر ليس يعني حكاية فقط، هذا واقع ليس فيه بالحقيقة شبهة، فحتى يمضي أمدهم. وفيه أيضا من الفوائد أن الاستشارة إذا كان الإنسان على أمر أو على ولاية للناس لابد أن يكون يستشير الناس ويطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت ديدن والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة، وهذا من محاسن الإسلام في الحقيقة. نعم، يذكر بمحاسن الإسلام وأنه مهما كان العدو لا بد أن يكون يخبر، إما وكأنه في كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عامة غزواته يأمر الناس إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى ثلاث خصال. نعم، فإذا كان هناك أحد فيجدد أو لا يجدد لابد أن يخبروا، وبعد ذلك يجر الجيش عليهم إذا تمردوا. نعم. باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي الثقة الإمام أنه قال حدثنا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم، من هو الذي يقال له ابن علي رحمة الله عليه، قال حدثني صخر بن جويرية النافع عن ابن عمر ثقات معروفين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة، ينسب له لواء يوم القيامة يفتضح بها أمام الناس. نعم، فهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر كما جاء في يعني في أمور أخرى أيضا أنه ينسب له لواء. نعم. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمدا من عن حديث السويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء، قال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. يعني هنا هذا الحديث الصحيح لما ذكر فذكر مثله حديثا عن علي رضي الله عنه فقال لا أعرف مرفوعا، يعني كأنه هو قول علي عندما أو في ترجيح الإمام البخاري رحمه الله، لكن يكون علي عنده علم بالمرفوع فيكون أفتى به، وما حق ولا استقام أن يقول أي صحابي فيما يتعلق بالآخرة أو فيما يتعلق بالمغيبات أن يقول من عند نفسه، فيكون إن شاء الله مرفوع له حكم المرفوع موقوف له حكم المرفوع. فقول الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يتعلق فيما أو يتعلق بما لا مجال فيه للاجتهاد، فلا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا لفظا ومرفوعا أو مرفوعا حكما. نعم، الذي جاء فيه قال إن في بعض الروايات جاء في رواية أبي داود في رواية الصخر بن جويرية فيقال ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة، وزيادة الثقة عند أبي داود فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم. وفي الباب عن علي بن مسعود أما حديث علي بن مسعود فلينظر من أخرجه، هو أخرجه في صحيح مسلم موجود، أما حديث أبي سعيد أيضا أخرجه مسلم، وحديث أنس أخرجه الشيخاني. ثم قال الإمام الترمذي باب ما جاء في النزول على الحكم، النزول على الحكم أي نزول العدو على حكم رجل من المسلمين، إذا حكم فينزلون إذا وافق أمير الجيش أو ولي الأمر، قد يكون لا يوافق لكنه لابد أن يكون إذا كان مخولا فنزل على حكم الرجل جاز هذا، وإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تعطيهم هذا الحكم لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا، فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكمك فآتهم كما جاء في الرواية الأخرى. فإذا قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو قال أبجله. أكحل هذا قالوا أنه أكحل إرق في وسط الذراع يكثر فسده، إرق في وسط الذراع، وإذا انقطع هذا العرق فيكون الفسد قد يكون يتحكم فيه، أما إذا انقطع العرق فالدم لا يتوقف. نعم. فرمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار. نعم، لأنه إذا حسم فالدم يتوقف، كما كان يحسم يد السارق إذا قطعت، فانتفخت يده فتركه صلى الله عليه وسلم فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفقت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم، لما رأى سعد ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. من بني قريظة قصتهم أنه معروف أنه لما إذ جاءوكم من فوقكم إن مثل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فجاء الأحزاب يوم الخندق فكانوا بنو قريظة قد اتفقوا مع أبي سفيان أو مع الكفار أي يكونوا معهم عند الهجمة، فيكونون من جهة التي كان يؤمن بأهدهم من جانب بني قريظة خاسوا الأهدى، خاسوا الأهدى، ولكن الله تبارك وتعالى قد أرسل نعيم ابن مسعود الثقفي، لعلكم، نعيم ابن مسعود الأشجعي ليس الثقفي، نعيم ابن مسعود الأشجعي، وفي عين المعركة قال يا رسول الله والأشجع من القبائل التي هي من بطون غطفان، غطفان الذي كانوا حول المدينة كل الأحابيش قد اجتمعوا مع الكفار، فأسلم في هذه الحالة وهم كانوا قد اتفقوا عليهم، أي اتفقوا مع بني قريظة أنهم يهجمون على المسلمين، وقالوا فرصة سمينة ونحن من الجهة الشمال وأنتم من جهة الجنوب، فوافقوا. ففي هذه الحالة حدا الله نعيم بن مسعود الأشجعي للإسلام فقال يا رسول الله إن القوم قد عرفوا أني منهم وإني قد أسلمت فمرني بما أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنها. شوف سبحان الله، أخذ البرقية وطار، خذل عنها. فذهب إلى بني قريظة وقال تعرفون الأمر شديد والآن هؤلاء في برد شديد، وقالوا يقولون وأنتم تعرفون أني من الأشجع من غطفان وتعرفون إيش ولايتي لكم أو إخلاصي لكم، قالوا نعم. قال هؤلاء الآن يرغبون أن يهربوا ويخرجوا ولا مقام لهم، قد نفدت أزوادهم وأعلافهم، قد فكروا أن يخرجوا، وأنتم إذا كنتم تكونون معهم هم يهربون وأنتم تبقون، فمحمد وأصحابه يطعنونكم. قالوا إذا ماذا تشير، بماذا تشير؟ قال أرسلوا إلى أبي سفيان أنه لا نكون معكم عند الهجمة إلا إذا آتيتمونا ناسا، إيش يسمونه، رهائن، رهائن، قال لابد أن تأتونا رهائن حتى لا تهربوا عنا. وذهب إلى أبي سفيان قال إن بني قريظة قد ندموا على ما حصل منهم بالموافقة معكم، فالآن يفكرون أنهم يطلبون منكم رهائن، فإذا طلبوا منكم لا تعطوهم. فقدر الله تبارك وتعالى في هذه الأثناء جاءوا قالوا قد صدق، أرسلوا يطلبون رهائن، فقالوا قد صدق نعيم. وبعد هذا أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فلما خرجوا وخرج النبي صلى الله عليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ونزع لأمته، جاء جبريل عليه السلام قال أنتم قد وضعتم أسلحتكم والملائكة لم يسمحوا، لم يضوا أسلحتهم، فعليكم ببني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا هو. فحاصروهم حتى رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، لأنه كان حليفا لهم معروفا في زمن الجاهلية. فهنا قال سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان المسألة لما بلغته أنهم يريدونه حكما، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي لنا، لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك إرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. جاء راكبا، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر قال: قوموا لسعد، قوموا لسيدكم وأنزلوا. ليس معناه أنه قوموا قيام تعزيم، إنما هو لأنه ما كان يقدر أن ينزل بنفسه، كان جريحا. فنزلوا قطرة قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه معاذ رضي الله عنه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبت حكم الله فيهم. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا عند الإمام أحمد وغيره: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. نعم. وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق إرقه، إرق سعد بن معاذ رضي الله عنه، فمات رضي الله عنه. فهنا باب ما جاء في النزول إلى الحكم. نعم، إذا أعطي حكما أو آتى أحد حكما يحكم به لا بحكم الله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون ينزل من القصر على الحكم. وفيه قتل أن تقتل، وفي رواية أخرى تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فقال من جملة الروايات أن عطية ابن كعب القرظي، عطية ابن كعب أو كعب ابن، لا عطية القرظي، فقال: فكنا نؤتى به، كانوا يأتون بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أنبت منا قتل، ومن لم ينبت ترك، وكنت ممن لم ينبت، يعني الذين هم مقاتلة إذا بلغوا الحلم، وإذا كان صغير فما عرفوا كيف يعرفوا أن هذا بلغ أو لم يبلغ، لأنه هو من بعيد لا يعرفون احتلامه ولا كذا، فكانوا ينظرون إلى العانة، فإذا رأوا أنه أنبت كان يقتل، وإذا لم ينبت فكان عتية بن كعب القرظي من جملة من لم ينبت، فكان من الصحابة، سبحان الله. وفي الباب عن أبي سعيد قال، وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي، هذا هو الذي أشار، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي أخرجه الترمذي وغيره أيضا يأتي، وهذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك، ثقة أو صدوق، قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي، أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي، من هو نسيت، أبو العباس أبو الوليد الدمشقي وهو من الثقات. نعم، قال حدثنا وليد بن مسلم، وهو اللي كان يدلس تدليس التسوية. نعم، هو لا تدلي وليد بن مسلم هو أبو العباس، أما وليد أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن هو هذا ثقة. نعم، لكن وليد بن مسلم هو وليد بن مسلم بن أبي العباس الدمشقي أيضا، بسم الله. قال حدثنا الوليد بن مسلم أن سعيد بن بشير، هي وليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، أن قتادة عن الحسن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، يعني الغلام الغلمان الذين شرخ. نعم، إن شرخ الشباب، ها، يعني هو أبو الوليد الدمشقي غير وليد بن مسلم الدمشقي. عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن أول. أبو الوليد الدمشقي هذا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم، وهو الوليد بن مسلم الدمشقي الذي يدلس تدريس التسوية أبو العباس. أي هو هذا يعني حدثنا أبو الوليد، هذا خطأ، لفظ حدثنا خطأ، نعم هو هذا الذي أشكل علينا كثير. أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي هذا هو شيخ الترمذي، وهو يروي عن الوليد بن مسلم، وهو وليد بن مسلم بن أبي العباس الدمشقي الذي كان يدلس تدريس التسوية، عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن. سيد بن بشير ثقة، قتادة مدلس، حسن البصري عن سمرة منقطع، قالوا لم يسمع هذا الحديث. فإذا في هذا الحديث فيه علة تدليس وليد بن مسلم، كذلك علة تدليس قتادة والحسن البصري، ولم يصرح أو لم يصرح بالتحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا أي أبقوا أحياء شرخهم أي الغلمان الذين لم ينبتوا. وهذا الحديث ضعيف على كل حال، إنما يعني استدلال من قضاء سعد بن معاذ وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الحديث ضعيف ولا يقال إنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت من طرق أخرى. أما المنكر لا، لأن معناه قريب مما قضى وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم. أي الشيوخ بمعنى الكبار الظاهر، ليس الشيوخ إذا كان شيخا منتبذا لم يشترك في القتال ولا في المشورة، لا، إنما المقصود منه المقاتلين وغير المقاتلين الصغار. وهذا المعنى قد ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه، ولذلك ضعيف بهذا اللفظ، ويكون الاستدلال برواية معاذ وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، كله حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذلك قال الترمذي هذا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاد عن قتادة. حجاج بن أرطاد مكان سعيد بن بشير لم يفيد شيئا، لأن قتادة والحسن البصري بينهما انقطاع. ثم قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن سفيان، وهو وكيع بن الجراح عن سفيان هو الثوري، عن عبد الملك بن عمير وهو اللخمي، وهو ثقة مختلط، إلا أن الوكيع سمع منه قبل الاختلاط، عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، يعني لم يقتل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأيضا رواية جاءت عن عائشة رضي الله عنها قالت لازلت أو ما ينقضي أجبي بهذا المعنى، لازلت أعجب من تلك اليهودية التي جاءت عندي وتحكي وتضحك وتضحك، فنودي باسمها فقلت ماذا لك ماذا عليك، قال نوديت لأن أقتل فذهبت فقتلت. هذه جاءت رواية هذه عن عائشة رضي الله عنها قال لازلت أو أعجب من تلك اليهودية التي تحكي عندي وتضحك وتضحك، فنودي باسمها فقلت ماذا وراءك، قالت اقتل فخرجت وهي تضحك. عجيبة، يعني هل فقدت عقلها أو شيء؟ يعني من الممكن الإنسان إذا وصل مثل هذا الخبر ربما يفقد وعيه، والله المستعان. نعم. باب ما جاء في الحل في أو قبله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم، إذا كان يعرف سنه معروف بين الأولاد هذا يحكم بالسن، وإلا بالاحتلام إذا يسئل هل احتلم، والمرأة أو البنت الجارية إذا حاضت. وأنا لذكرت لكم في ترجمة ابن أبي حاتم أنه قال حججت مع أبي وأنا صغير، فلما بلغنا ذا الحليفة بتنا هناك ونحرم من ذا الحليفة فبتنا هناك، فلما أصبحت فقلت لأبي إني قد احترمت أحتاج إلى الغسل، ففرح أبي كثيرا لأني أدركت حجة الفريضة أو فريضة الحج، لأنه يحج الآن وهو قد بلغ العمر، بلغ عمر الحج ولم يكن صغيرا، ففرح أبي كثيرا. فالاحتلام يدل على البلوغ. نعم. باب ما جاء في الحلف، نعم في الحلف وهو التحالف والتواثق فيما بينهم والعهود والمواثيق في الدفع والدفاع وغيره. نعم. قال حدثنا حميد ابن مسعدة، وهو حميد ابن مسعدة ابن المبارك السامي الباهلي صدوق، قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا حسين المعلم يعني حسين بن زكوان ثقة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، فإنه الضمير يرجع يعني الإسلام، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، يعني حلف مع الكفار ويعني والله أعلم حلفا على ما كان من أمر الجاهلية لابد أن يقيد بهذا أنه لا ينبغي أن يعني أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده إلا شدة، لابد أن يقيد بأنه إذا لم يكن من أمر الجاهلية ويخالف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم الفتح في مكة ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، هذا في الحج أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني أوفوا بحلف الجاهلية إذا لم يكن يخالف الإسلام، كذلك حلف الفضول لما حصل حلف الفضول بأنهم ينصرون المظلومين، كان الناس يأخذون، الناس كانوا يأتون إلى مكة ويبيعون أمتعتهم وغيرها وفي الحج منافع للناس، فكان بعض الناس يظلمونهم لا يعطونهم حقوقهم، فقام ابن الزبعري وفلان وفلان فتحالفوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم يعني تواثقوا فيما بينهم أننا يعني نعين الملهوف والمظلوم إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت في حلف الفضول ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لقبلته، فيكون على كل حال لابد أن نقول أنه إذا لم يكن مخالفا لأمر الإسلام وكان من أمر الجاهلية فهذا الحلف لا يزيد الإسلام شدة بل يحلله أو يعني يتركه. نعم. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم، وروايات جاءت كثيرة في هذا والرواية صحيحة بطرقها. باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. مجوس هم قال أي نعم. قال وفي الباب عن عبد الرحمن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، يعني المجوس من هم؟ هم عباد النار في الغالب، الوثنيون عامة أم عباد النار؟ أو معلوم أن الجزية جاء في كتاب الله تعالى الأخذ من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل الكتاب، لكن ما حكم المجوس؟ حكم المجوس الذين هم وثنيون أو عباد النار هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ؟ فبعضهم قال لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، أما الغير أهل الكتاب فلا تؤخذ منهم الجزية إما السيف وإما الإسلام، هكذا قالوا، لكن الذي يظهر والله أعلم كلهم مشركون، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فإنهم أجابوا لك فقل لهم إما يؤمنوا وإما يؤتوا الجزية أن يدهم صاغرون وإلا يقاتلوا. نعم. فيبدو أن هذه كلها المجوس أيضا يجوز أن يؤخذ منهم الجزية. والناس اختلفوا فيها، لكن الذي يظهر أن هؤلاء أيضا مشركون وأهل الكتاب مشركون مهما كانوا. على كل حال جاز أكل أطعمتهم وكذا، إلا أن حكمهم واحد، قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، داخلون فيه كلهم. وهناك جاءت رواية وهي ضعيفة ليست بصحيحة، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. هذه الرواية ليست بصحيحة، لو كانت صحت كان دليل واضح جدا، ما هو كذا، لكن عموم أنهم مشركون وهم مشركون، فيجوز أخذ الجزية منهم أيضا، وليس بلازم ألا أن لا يؤخذ منهم أن يقتلوا أو يسلموا. نعم. بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا أبو معاوية، أحمد بن منيع البغوي، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أنه قال حدثنا حجاج بن أرطاء، حجاج بن أرطاء، نعم حجاج بن أرطاء هذا صدوق على كل حال، لكنه فيه يعني بعض أو يخطي بعض الأحيان، عن عمرو بن دينار عن بجالة ابن عبدة، وهو بجالة ابن عبدة التميمي من الثقات، قال كنت كاتبا لجزى ابن معاوية على مناذر، على مناذر الظاهر موضع من المواضع، كنت كاتبا لجزى ابن معاوية فجاءنا كتاب عمر، انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هذه رواية صحيحة، فبذلك من قبلك، أين هو؟ أي انظر مجوس من قبلك فخذ منهم، من حولك يعني الظاهر، نعم من قبلك، من قبلك، نعم. فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر، وهذا دليل واضح إن شاء الله. قال في شرح السنة، انظروا هذا، قال أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس، وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب، وقيل هم من أهل الكتاب، نعم قالوا كانت لهم كتب فمن أهل الكتاب، لكن الذي يظهر أنه إذا أطرق أهل الكتاب فالمقصود منه اليهود والنصارى، وإلا ربما كل قوم قد يكون فيهم عندهم كتاب كما يقول هؤلاء الوثنيون، وبالفعل في كتبهم المقدسة يوجد الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح، بكل وضوح يوجد، وحتى اسمه محمد، محمد هكذا موجود إلى الآن في السنسكرتية، سبحان الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. أن بعد العشاء إن شاء الله نجلس شوية، بعد العشاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جزاك الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. يقول الأخ عندنا في مالي عادة، وهي أنهم ينسب الرجل أو المولود إلى أمه، يقولون فلان ابن فلان، ولا ينسبونه إلى أمه إلى أبيه، لا ينسبون لنا، هذا لا يجوز في الحقيقة. قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم، وأنا الذي يظهر لي أن مالي أيضا كانت مستعمرة من الفرنسيين، مو كذا، هؤلاء معروف أن الأب ليس متعين عندهم، الأم معروفة هي حوض والرعاية للولد، لكن الأب غير، كان غير يكون معروف، إنهم حرية الزنا وحرية المصادقة حرية كذا، فأخفوا هذه المسألة بالنسبة لنا، نسبته إلى أمه يقيني، لكن من أبوه؟ ولذلك قالوا بطلنا. نعم، وحتى هذا إلى الآن موجود الآن في الهند أيضا، مثلا الجواز إذا تزوجت البنت ف يعني يكتب باسم الرجل، باسم الزوجة حسبند إنهم كله خطأ على كل حال. هل يجوز لأهل المرأة أن يمنعوا الزوجة من رؤية أبنائه؟ كيف يعني لأهل المرأة أن يمنعوا الزوج من رؤية أبنائه يدعون أن المحكمة لم كيف ما فهمنا هذا؟ هل يجوز لأهل المرأة أن يمنعوا الزوج من رؤية أبناء نفسه هو بدعوة أن المحكمة لم تثبت؟ إذا طلقت المرأة فالحضانة لمن؟ هذه مسألة. ريثما لم يقضى من القاضي هل يجوز لهم أن يمنعوا برؤية من رؤية أولاده هو؟ لا يصح، لا ينبغي أن يمنعوه في الحقيقة، لابد على العرف. ولذلك القضاة يحكمون في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين أكثر شيء مرة، لابد أن يأخذهم يوم يومين إلى آخره، وهذا لا يجوز. فالتفريق بين الرجل وأحبته إذا فرق بهذه الصورة فيخاف أنه يفرق الله بين أحبته يوم القيامة. رجل طلق زوجته مرتين ثم هي طلقت منه عبر المحكمة، كيف؟ هل له أن يراجعها علما أنه لم يوافق على الطلاق؟ لماذا طلقت؟ إذا كان هل طلبت الفسخ هي؟ يعني هي فسخت الظاهر الطلاق، القاضي يعطي الطلاق ولا يفسخ بينهما؟ إذا كان فسخ فسخ لا يحكم به الطلاق، بقي له طلاقان أو في حقه، ومثل الخلع إذا خالعت ولا يقال أنها طلاق ثالث، الخلع ليس طلاق. فالذي يظهر أنه إذا كان فيما بعد أراد أن يتزوج فبمهر جديد بعد أن يأتي العدة. نعم. كيف يرد على من قد يتمسك بفعل عمرو بن عنبسة من إنكاره على معاوية علانية؟ هو سأله، ما أنكر على معاوية، هو سأله، هو سأله قال أنه الحديث لا هو سأل، هو سأل فسأله معاوية كما جاء في الروايات ما حكم هذا، فلما يعني ربما تنبه فيما بعد، لكنه مع ذلك إذا كان أمام الناس أين هو أنه من أمام الناس، ربما يكون قد أصر إليه، ويكون تكون النصيحة خاصة لأولياء الأمور في الصمت وفي الخلوة لا يكون أمام الناس. ومثل إنكار أبي سعيد على مروان من تقديمه الخطبة، هذا كله إن شاء الله جاز فيما إذا كان الأمر واضح جدا ومعروف أن إذا فات الوقت لا يصح، فكان لو كان عالما أنه يقدم الخطبة من قبل ربما يختلي به، فجاز إن شاء الله في مثل هذه لا يفوت الوقت. ألا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية أهل الكتاب والمقوقس؟ يقال، نعم قلنا، وعامل قيصر قلنا، والجارية كانت مارية، نعم. ماذا تريد بعد هذا؟ ورد هدية، رد هدية المشرك ما عياذ من إحرام حينما قلتم بارك الله فيكم في طرق الترجيح أن يقدم الأصح سندا، هذا إذا كان المخرج واحدا. أما في اختلاف الحديثين فالآمدي جار طرق التحديث 100 وآخرها ما في الصحيحين إلى آخره، نقول إذا أمكن الجمع نجمة، وإذا لم يمكن الجمع فينظر الناسخ والمنسوخ، هذه خطوات الأئمة. وإلا هناك يأتي أيهما أرجح، ليس كما تقول أنه إذا كان المخرج واحد، مخرج واحد مسألة واحدة، لكن الرواة إذا كانوا في جهة والرواة الآخرين في جهة أكثر وأقوى وأثبت، ما ندري من أين قلت أنت إذا كان المخرج واحدا، إيش تفهم من مخرج أخي؟ فهمنا لعلنا نصح نفسنا. أما في اختلاف الحديث العامدي جال 100 وآخرها في التصحيح بعض أهل العلم بارك الله في علمك، ينظر فتنة التي أهدي إيش؟ السنة التي أهديت، السنة التي أهديت ماريا، ففي هي أم إبراهيم قد توفي وهو ابن 18 سنة. ولذلك قلنا لما فتح الله مكة، متى فتح؟ بعد هذا جاء إرسال الرسائل بعد فتح مكة بارك الله فيك، بعدما تكون الجزيرة قد فتحت ودخل الناس في دين الله أفواجا. على هذا على كل حال ما نلح ولا نسر، نعقل نقول استدلوا به على أن هذه من أواخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعلين. أخت تريد الالتزام، يعني تريد التزام، هذه موضة سبحان الله. إيش معنى الالتزام؟ المسلم ملتزم. يقول لما كنت، بعضهم يقول لما كنت ملتزما وكنت ما كنت ملتزما، هذه موضة الشباب، ولكن زوجها يمنعها ويريد منها أن تخرج في بنطال وشعرها عاري اللباس الذي لا يجوز للزوج، ويجب عليها أن ترفض، وإن كان يضر بها فلا بد أن يكون لها حل من ولي أمر المسلمين وغيرهم. وصلى الله عليه وسلم. ما عندها بين تروح هذه، يعني يمنحها أبوها حتى أبوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسألة الترجيح، في مسألة الذي قبول هدايا، على كل حال انظروا النظر في مسألة، يمكن أن نقول أنه متى كان قبول هدايا ملك عيلة أو مقوقص وكذا، هل كان قبل، نحن نعرف أنه بعد الفتح النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكتب إلى الرسائل في سنة الوفود، السنة التاسعة، وفي السنة التاسعة حصلت غزوة تبوك، هل كان بعده أم قبل؟ كان الهدية هذه في غزوة تبوك قبل غزوة تبوك أم بعده؟ وماريا القبطية التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، منه إبراهيم مات وعمره 18 أشهر الظاهر، سنة وستة شهور. الحاصل ينظر في هذا، وقلنا إنه لا نلح على النسخ، لكن من جملة ما قيل فيه بالنسخ. أما قول الأخ الترجيح يكون إذا كان مخرج واحد، أنا ما فهمت كلامه، مخرج الواحد إذا كان الزهري يروي عنه فلان هذا الإسناد موصولا وبعضهم مرسلا، كذلك إذا كان نفس الراوي روي عنه موقوفا وروي عنه مختلف في رفعه ووقفه وصل والإرسال، كذلك الزيادة في بعض الطرق في المتن فيكون زيادة الثقات أم لا يكون، هنا ينظر الترجيح في الرواة من هم أكثر عددا أو من هم أوثق حفظا، مخرج واحد هذا المعنى. أما إذا كان حديثان مختلفان، لا يقال مختلف الحديث، ما سمي مختلف الحديث لفظ مخرج، أنا أريد أن أوضح للأخ، لا يسمى مختلف الحديث إلا إذا اختلف حديثان منفصلان في مسألة واحدة، لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، حديثان مختلفان، وهنا ليس مخرج واحد إنما حديثان جاء. نعم مشكل الحديث قد يكون فيه يزال، لأن مشكل الحديث قد يكون في حديث واحد، أو كل مختلف الحديث مشكل الحديث كذلك. فمخرج وعدم المخرج هذا أودية كتب العلل، بارك الله فيك. نعم إذا كان الراوي واحد واختلف عليه ثلاثة بلفظ وواحد خالف، زايد ابن قدامة خالف في التحريك مثلا، فالمسائل تأتي مخرج ينظر من شخص واحد أو في موضع واحد، أو تكون قصة باليقين حصلت أنها قصة واحدة، كسفت الشمس في عهد رسول الله، كم مرة كسفت، لكن صلوات الكسوف جاءت من عدة طرق، مو كذا، هنا ينظر مخرج وهذا المخرج على كل حال. على ابن رجب إن شاء الله لكم فيه أسوة كثير في كتابه شرح ابن رجب، فيه فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا يعني إلى أين كنا وصلنا؟ يأخذ حتى أخبر عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن صحيح. أي نعم. قال هنا ثم بعد ذلك قال حدثنا على حسين ابن أبي كبشة البصري، حسين ابن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني صاحب المسند، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا ثابت، وفي الحديث كلام أكثر من هذا، والحديث بطوله أخرجه أظن أبو داود وكذلك أخرجه النسائي. وفي ثم بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح وأصله في صحيح البخاري. قال حدثنا حسين بن أبي كبشة وهو حسين بن سلمة بن إسماعيل بن أبي كبشة كأنه نسب إلى جده. حسين بن أبي كبشة هو صدوق وثقة أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن مالك الإمام عن الزهري عن سائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس. هذا سائب بن يزيد التابعي وليس الصحابي وهو مرسل صحيح يكون يتقوى بما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف ويقويه أخذ الجزية من مجوس حجر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث وقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عن الزهري أن أخذ رسول الله أو عن السائب بن يزيد عن الزهري يكون مرسلا ليس فيه السائب فيما رأى البخاري رحمه الله. سألت محمد عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكر السائب. على كل حال المرسل يكون الزهري من صغار التابعين يكون يتقوى أو يقوي الحديث السابق. باب ما يحل من أموال أهل الذمة. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله أن يزيد ابن أبي حبيب أنا أبي الخير أبو الخير اسمه مرثد ابن عبد الله اليزني أنا عقبة ابن عامر صحابي الجليل قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يودون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. إنا نمر بقوم فلا هم يضيفوننا. نعم مثل موسى وخضر فأبوا أن أتوا أن يضيفوهما وأبوا أن يضيفوهما. نعم أبوا أن يضيفوهما ولا هم يودون ما لنا عليهم من الحق. إيش معنى الحق هذا؟ هل يعني هؤلاء إذا كانوا من أهل الذمة وكفار أي حق لكم فيهم من مالهم إذا كانوا يعطوا الجزية؟ قالوا من حق الضيافة إذا نزل الناس فهذا من يكون من شروط أهل الذمة إذا احتاج المسلمون إلى الضيافة لابد أن يضيفوهم. ألا هذا قالوا إنه من الحق. وأما عامة المسلمين فجائزته 3 أيام كما جاء في الضيافة يعني وما بعده إذا بقي ثقيلا فيكون صدقة كما جاء في الروايات. نعم فهنا يعني لا هم يأتون يعني لا هم يضيفوننا يعني الضيافة من شروط أهل الذمة يكون إذا امتنعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا كرها ما يكون لكم في حق الضيافة. قال الخطابي نعم إنما كان يلزم ذلك منه في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال. وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين. هذا ليس من أموال المسلمين إنما الكلام ما يحل من أحوال أهل الذمة. أما إذا كان المسلمون لا شك فيه فلهم فيهم حق أيضا يعني إذا كان استضافه هو ثم نزل عليه ولم يضيفه وفي هذه الحالة يجوز أن يأخذ منه قهرا. نعم أما أهل الذمة فيكون من شروط أهل الذمة إذا احتاجوا وهم يعني جياع لابد أن يطعموهم وهذا من جملة ما يذكر من شروط أهل الذمة أيضا فخذوهم. قال الخطاب إنما يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال المسلمين. وأما اليوم فأرزاقهم من بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين. ليست مثلا أموال المسلمين حتى في أموال المسلمين إذا كان كما جاء في الحديث أنه إذا كان الإنسان استضاف ناسا ولما نزل لم يضيفوه جاز له أن يأخذ أو يطلب ضيافته. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قالوا إذا أهدى أحد هدية لمعنى أنه يعطى بدله مثل ما تكون عند الناس بالمناسبات الزواج وغيره يجوز أن يعطي عند الحاجة أو عندما تأتي المناسبة فيعطى بدله فإن لم يعطي فجاز أن يطلب. هذا معناه في تفسير الآية ذكروا هذا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله. إذا آتى بنية أن يعطى مثله أو أفضل منه فهذا لا أجر له عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث، انظروا، إذا كان أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرحا فخذوه. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بنحو هذا. الظاهر المسألة إذا كانت بالمسلمين ما حق لهم أن يتركوهم، ومن حق المسلم إذا كانوا هم بحاجة أن يضيفوهم، إن لم يضيفهم فجاز أن يأخذ قهرا على ما يكون إذا كان استضافهم. وأما إذا كان من الذين نزلوا إليهم غير المسلمين أهل الجزية، فمن شروط أهل الجزية أيضا أن يكون هناك بعض التعاون عند مثل هذه الحاجة. وحتى قد يكون من شروط أهل الجزية أنه إذا احتجنا إلى دية من أحد من المسلمين قتل أحد واحتاجوا إلى دية يشتركون فيها. واليهود لما واثقهم النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة بني النضير، أو من جملة ما تعاهد مع بني النضير أنهم يشتركون في إعطاء الدية وغيره. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يطلب دية الضمري الذي جاء فيه أنه قتله بعض المسلمين، وقالوا: نعطيك يا أبا القاسم. فجلس في ظل الجدار أو في ظل قصر، فطلع فوقه ناس أرادوا أن يرموا الحجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قاضي حاجة مسرعا فجاء وحاصرهم. فمثل هذا على كل حال، يعني أهل الذمة قد يكون عليهم هذا الشرط، فإذا لم يعطوا ولم يفوا بالشرط فجاز للمسلمين أن يأخذوهم قهرا. أما فيما بين المسلمين فأيضا إذا كان لا يعطوا فهم لا شك فيه أنهم آثمون، ويجوز أن يأخذ منهم ما يطعموا على قدر ما يشبعوا. نعم. لكن هنا تصوير المسألة عند ابن الخطاب كان هذا بين المسلمين فقط، إنما المسألة بين المسلمين وبين أهل الذمة. قال ابن بطال: قال أكثرهم إنه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقوله جائزته، كما في حديث أبي شريح الخزاعي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. الحديث. وقال: والجائزة تفضل لا واجب. قال الشوكاني: الذي ينبغي عليه التعويل هو أن تخصيص ما شرعه الله لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل. انظروا، هو قال كأنه هذا خاص بالنبي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقم هنا الشوكاني يقول: لم يقم هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية، لأن مؤونة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه، فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإن أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأة بما أباه له الشارع في هذا الحديث، وجزاء سيئة سيئة مثله. ثم بعد ذلك يقول: قال الشارع أن تأويل الحديث بتخصيصه بزمنه ضعيف، كذلك تأويلاته الأخرى. ثم على كل حال أيد ما قاله الشوكاني، يعني ما يهل من أموال أهل الذمة يجب عليهم أن يعطوا، كذلك إذا نزل عند المسلمين فيجب عليهم أن يضيفوهم. نعم. باب ما جاء في الحجرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عباد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي الثقة قال حدثنا زياد بن عبد الله، زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي ثقة، قال حدثنا منصور بن معتمر عن مجاهد عن طاووس، طاووس بن كيسان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. هنا لا هجرة بعد الفتح قطعا فسر العلماء ألف لام للأحد الذهني وهو لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، وهذا فيه بشرى كما بوب بعض الأئمة أن فيه بشارة أن مكة تكون إلى يوم القيامة دار إسلام ولا تكون دار الكفر، ولا يحتاج المسلمون الهجرة منها. أما الهجرة ماضية إلى يوم القيامة حديث آخر، هنا مختلف الحديث، جاء في الحديث إن الهجرة ما قوتل، الهجرة باقية إلى يوم القيامة ما قوتل العدو، وربما إذا غلب العدو فيضطر المسلم من الهجرة من بلده إلى بلد آخر، أما مكة فتبقى بلد الإسلام إن شاء الله لا يحتاجون، هذا هو المقصود منه. ولكن جهاد ونية يا أهل مكة، يعني أخرجوا للجهاد إن لم يكن قام علم الجهاد، فيتكون نية تربوها في أنفسكم وتربوا أنفسكم على النية وأولادكم إلى آخره، أنه إذا قام علم الجهاد فأنا أول قائم إن شاء الله للجهاد، هذا هو. إذا كان أعداء كلهم مسخرين فلا يحتاج، لكنه الآن إذا كانوا أعداء غالبين فإذا قام علم الجهاد فيجب على المسلمين كلهم أن يوطئوا أنفسهم إذا كان الجهاد قام، فنحن أول مجاهدين إن شاء الله. وإذا استنفرتم فانفروا، وهذا من المماضي التي يجب الجهاد بالعين، يعني الجهاد أصلا فرض كفاية، فإذا قام البعض سقط الوجوب أو الفرضية عن الآخرين، لكن إذا لم يقوم فكلهم يأثمون. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، لم يكونوا يقعدون إلا أنه لم يكن على أعيانهم، لكن إذا استنفر الإمام كل من يستطيع الجهاد فليخرج، فهنا يكون فرض عين، فرض عين، ويكون فرض عين أيضا إذا كان داهم العدو، إذا كان داهم العدو أرض المسلمين، حتى النساء قالوا أنه واجب عليهن إذا قدرنا أن يدفعنا. فإذا استنفرتم أي أن نفركم الإمام، ومن هنا يؤخذ أيضا أن الجهاد لا تجب إلا تحت رأية ولي الأمر، وإذا كان ولي الأمر وثم افتأت الناس بعضهم وخرج للجهاد بزعمه فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان التفجيرات الفردية وغيرها أو الاغتيالات الفردية لو كان مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا الذي عذب وفلان وفلان، المسلمين كانوا معذبين ربما يقتلونهم، كانوا يجلسون بعد العصر على في ظل الكعبة وكذا، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالاغتيالات الفردية التي تأتي الآن ويسمونه جهاد، هذا ليس بجهاد، بل نفعه أكثر من ضرره أكثر من نفعه، وقد يقتل المسلمون وراء هذا أكثر مما يقتل لو كان الجهاد في الحقيقة. نعم. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتبر نحو هذا. انظروا الرواية هو عن سفيان، أين هو؟ يقول هنا عن المعتمر زياد بن عبد الله عن منصور بن المعتمر، يقول وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر متابعا لزياد بن عبد الله البكائي. نعم. قال باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، وهو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن العاص العموي صدوق. قال حدثنا عيسى بن يونس، وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن الأوزاعي الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، يحيى بن أبي كثير التابعي الصغير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ألا نفر ولم نبايعه على الموت، ولم نبايعه إلى الموت، يعني ليس يعني ألا نفر، لكنه إذا كان المسلمون كما قال تعالى قد علم الله أن فيكم ضعفا فإن ثين إذا كانوا أكثر من هذا جاز أن يكون الإنسان يولي دبره إلا متحربا لقتاله وكذا الذي جاء فيه. على كل حال فهنا يعني ليس بلا لم نبايه أننا نقاتل حتى إذا رأينا الموت. فهنا إذا كانوا أكثر من ضعفين فجاز للمسلمين أن يتقوا تقاة أو يعني يدبروا حتى كأنه يظهر أنه لا يهرب لكنه ينسحب وكذا كما فعل خالد الوليد رضي الله عنه مع الفرس. نعم. ألا ألا نفر ولا نفر ولا ولم نبايعه على الموت. قال وفي الباب أن سلمة ابن العكوع وابن عمر وعبادة وابن الصامت وجرير ابن عبد الله البجري. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى ابن يونس عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير قال قال جابر ولم يذكر فيه أبو ولم يذكر فيه أبو سلمة. الظاهر هذا قد يكون أبو يحيى بن أبي كثير. هل أدرك جابر بن عبد الله؟ إن كان لم يدرك فهذا يكون على كل حال مرسل أو منقطع، لكن لا يتعلل به الرواية السابقة التي رواها سعيد بن يحيى ابن سعيد العموي. نعم. وفي الباب أن سلمة بن العكوى. نعم. قال أما حديث سلمة فأخرجه الترمذي في هذا الباب يأتي، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري، وأما حديث عبادة فأخرجه البخاري ومسلم. كل هذا في الذي يأتي معنا الحديث. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل من الثقات أن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة. نعم. قلت لسلمة بن الأكوع يزيد بن عبيد أن سلمة، هذا موجود في ثلاثيات البخاري شيء كثير، أنا سلمة بن الأكوع على أي شيء بعياتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. وهذا حديث حسن صحيح. هنا قال بايعنا على الموت، فهنا المقصود معناه أن ألا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت، فليس بين هذا الحديث وبين الذي قبله منافاة. هكذا قال في الشرح، قال والمراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتوا، وليس المراد أن يقع الموت. إيش معنى يعني؟ حتى يموت هو هذا الذي، لكنه قد يقال إن بعض الصحابة قد بايع على كذا وبعض الصحابة قد بايع على الموت أيضا، ليس ببعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف كلا أن يكون يبايع على الموت. وهنا في الحقيقة قال بايعت على موت، ومعروف أن سلمة بن العكوى كان من أقوى الصحابة في العدو وفي قتال وكذا، فيكون تأويله أنه بعضهم يكون قد بايع هكذا وبعضهم يكون قد بايع وكان يحب الشهادة والموت. نعم. قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا، انظروا، أخبرنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. هنا يأتي على الموت وعلى غير الموت، فيما استطعتم. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما، ومعنى كلا الحديثين صحيح فقد بايعه قوم من أصحابه، انظروا، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون على ألا نفر، ما بايعوا، ما ذكروا لفظ الموت، قالوا لا نفر. نعم. فيقول أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، هذا تقييد ما أطلق في أحاديث أخرى، يعني بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر معلق، ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قوله وما نكل الحديثين إلى مخالفة بينهما، هذا ينبهنا على اختلاف الحديث، والمراد بالحديثين حديث جابر وسلمة ابن الأكوى ألا نفر وهو وبعضهم بايعه على الموت لأنه كان كثير منهم يعني كأنه يجد في نفسه قوة إن شاء الله أنه لا يفر حتى يموت. نعم. باب ما جاء في نكث البيعة. نكث البيعة أي نقضها. قال حدثنا أبو عمار، هذا من يكون أبو عمار؟ مضى بنا كثير، هو حسين بن الحريث. حسين بن الحريث، نعم، أبو عمار من الثقات. قال حدثنا وكيع عن العامش سليمان عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما. وهذا الأسلوب قالوا كل فعل جاء عليه عدم كلام الله تعالى أو لعنة الله تبارك وتعالى أو عدم نظر الله إليه لا ينظر الله إليه يدل على أنها من أكبر الكبائر، من الكبائر 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. يعني كأنه بايع طمعا في الدنيا، فإذا وجد الدنيا فهو من كما جاء في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ما هو كذا بهذا المعنى. هنا أولا وهو يعني تاويل نظرا للأحاديث والآيات الأخرى، وهذا التاويل مقبول لا يكلمهم الله. قال النووي قيل ما لا يكلمهم الله تكليم من رضي عنه بإظهار الرضا بل بكلام يدل على السخط، يعني لا يكلمهم الله كلام رضا إنما كلام يبدو منه السخط: ألم يأتكم رسل منكم أو ألم أنهكم عن كذا وكذا إلى آخره، جاء في آيات أن الله تبارك وتعالى يخاطبهم. نعم. لا ينظر إليهم نظر رحمة، وليس هذا تأويل مطلقا إنما وعيدا أن الله أن العباد ينظرون الله تعالى يوم القيامة. وهنا كم ذكر 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، ما ذكر إلا واحدا فقط من 3 وترك 2 اختصارا. أي هو موجود في صحيح البخاري 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. يعني هو الأرض أرضه وربما بير بيره ذو طواه وذو حفر لا بأس فيه، لكنه فضل عن حاجته يمنع الناس وهذا من أكبر الكبائر. نعم. إذا كانت على قدر حاجته لا بأس، لكنه ما دام هو على فضل ماء ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن آتاه ما يريد وفى له وإن لم يفي له وإلا لم يفي له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله كذبا يعني لقد أعطي كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعطى بها. باب ما جاء في بيعة العبد. النووي يقول لا يكلمهم الله، وقيل المراد يعرض عنهم، وقيل لا يكلمهم كلاما يسرهم، لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية ومن لا ينظر إليهم يعرض عنهم، ومن نظر لعباده رحمة من نظره لعباده ومن نظره لعباده رحمته لهم ولطفه بهم، يعني هذا هو المعنى لا ينظر نظر الرحمة. أما إذا قال لا ينظر مطلقا فهذا ليس بصحيح، إنما المقصود منه نظر الرحمة، وإلا يخاطبهم الله تبارك وتعالى بالتعنيف وبالغضب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر بالاختلاف. إيش معنى وعلى ذلك؟ هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر بالاختلاف، يعني أن الناس يقبلون هذا الحديث أنه رجل بايع لابد أن يفي له إلى آخره. نعم. باب ما جاء في بيعة الأبد. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أنا بالزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أيضا لأن العبد في الحقيقة له حكم إذا كان يهاجر أو لا يهاجر. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. لأن العبد لا يجوز له أن يبايع على الهجرة إلا بحكمه أو بأمر سيده بإذن السيد. فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم فأراد أن يجري الله بيعته وهجرته فاشتراه وتركه يهاجر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. فإذا العبد ليس له حق أن يبايع على الهجرة إلا إذا وافقه الإمام سيد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم الله. ما ندري أحد يستلم هذا.